ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعلوم أن هذه الحصة مخصوصة لمدارسة الكتاب الموسوم بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه، لا سيما في القطر المغربي أو في المغرب الأقصى، محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو إمام جمع الله عز وجل له بين سلطان العلم وسياسة الحكم، فكان رحمة الله عليه مصلحا سلفيا رحمه الله تعالى وأعلى درجته في الجنة. والناظر في ترجمته وفي مصنفاته يجد عنده رحمه الله تعالى هذا الحس، إن صح التعبير، الحس السني الذي يعني يقدم به ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكل ذلك. فالمتأمل مثلا في طبق الأرطاب، كلما وجد إنسان فرصة يعني ينظر في شيء من ذلك، فتجد الرجل رحمه الله تعالى يقف وقفات ويستدرك استدراكات وينبه مثلا، وقد حصل التهاون في تسوية الصفوف وفي سد الخلل، والجهر بالتأمين قد ترك في بمغربنا، فيرد، وفي بعض الأحيان قد يرد على خليل ممن جعله بعض الناس مثلا، رحمه الله خليل عالم، لكن كثير من الأحيان تجد الإشكال في الأتباع، تجد الأشكال في الأتباع، الإشكال في الأتباع، ويحصل التعصب الذميم القبيح في من الأتباع، وقد يكون العالم بريئا من ذلك، يكون العالم بريئا من ذلك. فسبق أن ذكرنا أن بعض الناس وإن قالوا على سبيل التبكيت أو الاستهزاء أو كذا، لما أنكر عليهم بعض الأشياء فقالوا نحن خليليون، إن اهتدى خليل اهتدينا، وإن ضل خليل ضللنا. فأجابهم العلامة المحدث الحافظ عبد الله بن إدريس السنوسي، هذا علم من أعلام هذه البلاد، نزيل طنجة، كانت له أسفار ورحلات وعلو في الأسانيد في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشايخ الهند، نذير حسين الدهلوي، و يعني شيء فخم، ولكنه مغمور رحمه الله تعالى. ولعل من أكبر الأسباب في ذلك أولا أنه لم يؤلف حسب ما ذكر الباحثون، ويكفيك أنه شيخ العلامة أحمد شاكر بالإجازة، وقد ذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله في مقدمته لبعض طبعات البخاري، أدري هل هذه طبعته أو قدم بها لطبعة النسخ لا أدري، لكن طبعت مؤخرا بعض الطبعات يعني عادية، وألحق بها تقديم العلامة أحمد شاكر، فيذكر أن روايته لصحيح البخاري من طريق هذا الحافظ المحدث المغربي. لكن هل تسمعون به؟ قل ما تسمعون به. وكان موحدا سلفيا، فأجاب هذا الرجل رحمه الله هؤلاء الخليليين، قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. لما ذكروا له هذا قال لهم هذه الكلمة التبكيتية. والسلطان رحمه الله كما قلنا يعني قد يكون خليل رحمه الله تعالى لم يقف ولم يدرك ذلك، وتجد في كثير من الأحيان، سبق معنا في كتاب الصيام يعني الوقوف عند هذه النقطة، كذلك تجد مثلا القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الإشراف يذكر ويقول مثلا ويرجح مثلا ما ثبت في المذهب، ومثلا ويجزئ مثلا الاستجمار مثلا بحجر واحد، فإن استجمر بحجر واحد أجزأه خلافا للشافعي، يعني فقه مقارن، يعني خلاف عالي، خلاف عالي بين يعني يذكر الخلاف بين الذي بين الأئمة كذا، وخلافا لأبي ثور، وخلافا لداود، وخلافا لكذا. فيعني تجده في كثير من الأحيان يبني كلامه ويبني استدلاله على الحديث خلافا للشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فتجد أن الأصل عنده ماذا؟ تعظيم الحديث والاستدلال بالحديث. فحينئذ تجد أن والذي يلزمك به حسن الظن بالأئمة أنه لو ثبت عنده الحديث لقال به ولاستدل به. فهذا الذي يظهر من حالهم رحمهم الله تعالى. لكن هذا الرجل رحمة الله عليه تجد هذا الحس وهذا الوعي حاضر عنده رحمه الله تعالى في كثير من المسائل. على كل، في كتابه هذا مواهب المنان الذي يعني كما قلنا يعني هذه حصة مخصوصة لمدارسته، أخذنا منه شيئا لا بأس به. وقف بنا الدرس عند قوله رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة وشروطها. وإن كان العنوان يعني أنا أكرر غير مرة، لا يستوحش الإنسان من العنوان وينفر منه لكونه أدرجت فيه كلمة الصبيان، مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. وقلنا غير مرة إن هذا لأمرين اثنين: أولا لأن الحالة العلمية تدهورت، فالذي كان يعلم في ذاك الوقت وقبل ذاك الوقت الصبيان لا مانع من أن يعلم اليوم لي، وهكذا وكان أمر الله قدرا مقدورا. والأمر الثاني أن الصبا والصغر قد يكون عمريا وقد يكون علميا، يكون علميا وقد تعلم كما بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من جامعه الصحيح قال: وتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار أسلموهم كبار. لا شك أنهم لا بد أن يتعلموا مبادئ الشرع مبادئ الدين. الحاصل أنه رحمه الله تعالى ذكر في كتاب هذا بعد فصل الغسل وفصل التيمم: فصل في الصلاة وشروطها. فصل في الصلاة وشروطها. الفصل في عرف المصنفين اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالبا. تجد العلماء يقول هذا كتاب كتاب كذا، وداخل الكتاب يكون الباب، وداخل الباب يكون الفصل، داخل الفصل تكون المسائل. وقد يكون يعني لا سيما إذا جمعت هذه الأشياء، ذكرنا الكتاب والباب والفصل، يكون التعريف على هذا كما ذكره ابن علان الصديق رحمه الله تعالى في الفتوحات الربانية. بالمناسبة فائدة بين قوسين: فتوحات ربانية شرح به ابن علان كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى، وهو مكنزون ابن علان أشعري وصوفي، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. لكن كتابه هذا، طبعا أهل العلم يتعاملوا مع هذه الكتب أنهم يقبلون ما فيها من الصواب ومن النقول كذا، ويبتعدون هذا الشيء، ينبهون مثل ما يحصل من الحافظ ومن وغيره. لكن كتابه هذا له ميزة، وهو أنه مكنز لبعض أقوال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأحكامه على الأحاديث. من أين؟ لا سيما من كتابه نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، طبع وبتحقيق الشيخ حمدي السلفي رحمه الله، ولكنه طبع طبع الموجود الذي وقف عليه، ثم بعد ذلك طبع هذا كتاب الحافظ، طبع جزء وجد بعد ذلك، ولعله إلى الآن لا يزال ناقصا. فالنواقص هذه في كثير من الأحيان، هذه طريقة العلماء وهي طريقة ذكية، يعني تستفيدون منها في تتبع أقوال عالم ما. مثلا كتابه مفقود، تجد بعضهم قد يتتبع النقول الواردة عنه في كتب أهل العلم ويجمعه في كتاب، وإن لم يجمعها في كتاب فإنه يريدها، يقول مثلا وقال: وتعلم أن النقل بواسطة فلان الفلان. ابن علان رحمه الله ذكر هذه التعريفات، وبهذا الترتيب إذا كانت مجموعة فيعرف الكتاب بأنه اسم لجملة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا، فإن ثم بعد ذلك يعرف الفصل اسم لجملة من العلم تشتمل على، أو جملة من الكتاب تشتمل على أبواب ومسائل، والفصل اسم الجملة من العلم تشتمل على مسائل غالبا. وإذا أفرد مثل كتاب لوحده ثم أفرد الفصل لوحده أو الباب لوحده يكون أمرها يسير، مثل الألفاظ الأخرى أو يعني التي وردت في الشرع إذا اجتمعت افترقت. فإذا ذكرت لوحدها قد تعرف مثل الفصل يعرف بما يعرف به الكتاب، الأمر قريب في ذلك. الحاصل إذن الفصل في عرف المصنفين اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالبا. هذا الفصل معقود لأي شيء؟ معقود لبيان الصلاة وشروطها. الصلاة وشروطها، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، ومنها قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلواتك إن صلاتك قراءة سكن لهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن أبي أوفى رضي الله عنه بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى وغير ذلك. في الشرع، لا نقول في الاصطلاح، نقول في الشرع يعني لها حقيقة شرعية. في الشرع التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة أو مختومة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختومة بالتسليم. وشروطها، والشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدمها عدم الصلاة إذا أراد أن يصلي كما سيأتي. وكان عديم طهارة فإن الصلاة معدومة، يعني معدومة صحتها هو الأصل. ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، أنا طاهر هل يلزم من وجودي طهارتي أنني مصلي؟ لا، لكن إذا فقدت في الصلاة لم تصح الصلاة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا أراد الإنسان أن يصلي فليكن طاهر الثوب والجسد والمكان، فليكن طاهر الثوب والجسد والمكان. هذه الأشياء لا شك أنها مطلوبة، مطلوبة شرعا ومعروف عند أهل العلم طلبها، لكن هل هي مطلوبة فقط أم أنها مطلوبة بحيث إنها شروط كما بوى؟ فإذا عدمت عدم المشروط وعدمت صحة الصلاة. وحصل لا سيما في المذهب، سنقرأ من شرح من الإشراف للقاضي رحمه الله تعالى لبيان ما يدور في المذهب. قال رحمه الله تعالى في الإشراف اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة، فمنهم من يقول أنها فرض بشرط الذكر والقدرة، ذكر ضد النسيان والقدرة على ذلك، فإن صلى بها ناسيا أو عالما لا يقدر على إزالتها أجزأه، وإن صلى بها عالما قادرا على إزالتها وإبدال ثوبه فلا يجزئه. ومنهم من يقول، هذا القول الثاني، إنها سنة. سنة، تذكروا الاصطلاح، كل أهل مذهب عندهم اصطلاح خاص به، اصطلاح خاص به. قد يرد في المذهب السنة في محل الوجوب، محل الأمر المطلوب، ودليله أو يعني آية ذلك ما سيأتي بعد هذا. قال رحمه الله ومنهم من يقول إنها سنة فإن تعمد الصلاة بها عصى وأثم، هذا لا يقال فيه مستحب يعني، وفي الحكم أنه يجزئه انفكاك الجهة، صلاة صحيحة والإثم يلحقه، كمن صلى في الأرض المغصوبة، كمن ذبح بسكين المغصوبة، الذبح صحيح، الصلاة صحيحة، لكن عليه إثم السرقة والغصب. نعم. ثم ذكر دليل القولين في المذهب، والتعليل لذلك. قال فوجه القول بأنها فرض قوله عليه السلام في صاحبي القبر إنهما لا يعذبان أما أحدهما كان لا يستتر من البول. نعم لفظ عند أبي داود إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أو كثير بلى إنه كبير بلى إنه كبير. اختلف في تفسير ذلك ما يعذبان في كبير في كبير لا يكلفهما شيئا لا يكلفهما جهدا جهيدا في التوقي منه بلى إنه كبير عند الله عز وجل في إثمه وجزائه الذي هو يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهما وهما يعذبان في قبريهما. والتعذيب يريد أن يستدل لأهل القول الأول والتعذيب لا يكون إلا في ترك مستحق. القاضي رأيته رحمه الله يعبر في كثير من المواضيع المستحق يقصد به الواجب. والتعذيب لا يكون إلا في ترك مستحق. وقوله إذا رأيت المني رطبا فاغسله طبعا تجد ألفاظ في الأحاديث وكذا وهذا اللفظ يعني فيه نظر يعني من حيث كذا وحديث عمار رضي الله عنه إنما تغسل ثوبك من المني وضعيف جدا وضعفه البيهقي رحمه الله وغيره. الحاصل هو رحمه الله في طريق الاستدلال إلى القولي. وقوله لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار عروف هذا حديث مسلم في النهي عن حديث سلمان رضي الله عنه في النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. ولأنه لا خلاف أنه إذا صلى بها عامدا فقد أتى بالصلاة على خلاف الوجه المأمور به وذلك يفيد عدم الإجزاء. ولأن اسم النجس مأخوذ من الاجتناب والابتعاد فيجب لزوم المعنى فيه. ووجه القول الآخر قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية فبين ما يلزم القائم إلى الصلاة أن يفعله ولم يذكر ما تنازعناه. ولأن كل معنى لا يوجب التطهير يسيره بنفسه لا يوجبه كثيره أصله سائر الأعيان لا آخره. ثم يريد أن يريد أن يستدل على أنه إذا صلى بها ناسيا ساهيا أو مع عدم القدرة أن ذلك يجزئه. قال فصل ودليلنا على أنه إذا صلى بها ساهيا أو مع عدم العلم أجزأه خلافا للشافعي. ما الدليل على ذلك؟ ما روي أنه عليه السلام صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم الحيض فصره يعني جمع الثوب صلى الله عليه وسلم وأنفذه أرسله ليغسله. هذا حديث لا يصح خرج أبو داود وضعفه الألباني رحمة الله عليهما. ولم ينقل أنه أعاد ولا أنه أمرهم بالإعادة. ويروى أنه عليه السلام خلع عن عليه في الصلاة حديث صحيح حديث جبريل عليه السلام لما أخبره أن في نعليه قذرا وفي لفظ أبي داود في لفظ من ألفاظ أبي داود خبثا فنزع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة وضعه مع رجل معروف واقتداء الصحابة رضي الله عنهم به. فخلع الناس نعالهم فلما فرغ قال ما بالكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا ويروى نجسا. لفظة النجس فيها يعني فيها كذا لكن لفظة الخبث ثابتة كما صح العلماء الألباني رحمه الله في سنن أبي داود. موضع الدليل أنه بنى ولم يقطع موضع الاستدلال من هذا الدليل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ولم يستأنف. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبطل الصلاة لمن صلى وفي ثوبه وفي كذا نجس ولو ساهيا فإنه ماذا؟ يقطع الصلاة ويعيدها ولا يكفي أنه ينزع ثوبه. نعم قال قلنا لأن الطهارة المستحقة يعني الواجبة للصلاة لا يقف وجوبها على الذكر والعلم ولا تعقد الصلاة مع عدمها على وجه السهو كالطهارة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. والمصنف كذلك رحمه الله في كتابه الذي ذكرنا سابقا اللي هو طبق الأرطاب ذكر رحمه الله تعالى تبعا لأصله، أصل كتاب هذا مبني على شرح الحطاب لخليل ورسالة لابن أبي زيد رحمه الله تعالى وغيرها من المصنفات. نعم، قال رحمه الله في طبق الأرطاب: وقد ذكر الحطاب وغيره من الأئمة رضي الله عنهم أقوالا كثيرة في طهارة بقعة المصلي والحصير وغيرهما، في الطهارة في حكم تطهيره وإزالة النجاسة عنه كذا، وغيرهما مما يباشره أي المصلي في صلاته وتماسه أعضاؤه. وملخصه أنه يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه قبل الشروع، هذا هو المشهور في المذهب. وما عداه من الأقوال ضعيف أو مؤول، لأن الحطاب انفصل على أنه على القول بالسنية على من صلى بها عامدا يعيد أبدا، ولا تكفيه الإعادة، ولا تكفيه الإعادة في الوقت. الحاصل أن هذه المسألة ذكرنا يعني ما ورد في بعض كتب المذهب حولها، لكن أصلها ماذا والدليل على لزومها للمصلي؟ أدلة كثيرة. إذن ذكر رحمه الله تعالى الطهارة للثوب والطهارة للجسد والطهارة للمكان. نعم، إذن طهارة الجسد هي أن يكون نقيا وطاهرا من حصول نجاسة فيه، وهي الطهارة التي تسمى طهارة الخبث، طهارة الخبث، ويقابلها طهارة الحدث، هي الطهارة المعنوية، إزالة النجاسة المعنوية. وكل ذلك مأمور به، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله كذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهما لا شك أن يعني دليلان واضحان في اشتراط الطهارة، في اشتراط الطهارة، لأن إفادة الشرطية لا بد فيها مما هو زائد عن إفادة الوجوب. هذا أمر قد يكون واجبا، لكن هل كل واجب شرط؟ ولكن لما قال لهم لا يقبل الله، فدل دلالة واضحة على إفادة الشرطية. لكن هل مسألة طهارة النجس من البدن والثوب والمكان شرط؟ هو الذي ذكرنا من المذهب. فالبدن لا شك أنه يجب تطهيره، والثوب، ولذلك قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، وهي تفسر بتفسيرين: ثيابك فطهر على ظاهرها، وثيابك فطهر طهر أعمالك من الشرك، طهر أعمالك من الشرك. كذلك مما يفيد تحتم طهارة الخبث الأحاديث الواردة في الاستنجاء والاستجمار والأمر به، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه، والنهي عن ضده. حديث سلمان رضي الله عنه لما قال له اليهود: علمكم النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، وهذا الاسم اسم لعملية التطهر والتنظف وإزالة الخبث. قال: نعم، علمنا هذه الأشياء، وأمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط، وأن لا نستجمر بروث أو عظم، وأن لا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. من ثلاثة أحجر. كذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في تطهير المذي وتطهير الودي و يعني الاستتار في التبول والتنزه عن ذلك، لأن اللفظين وردا فكان فأما أحدهما فكان لا يستتر في بوله، يعني يتبول متكشفا أمام الناس، وفي اللفظ الآخر كان لا يستنزه من بوله، يعني لا يتوقع عنه، لا يتوقع عنه. وأشد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول. وهذا قد يتساهل فيه بعض الناس، قد مثلا يعني يعلم أن مثلا لا زال في أو لزال سيخرج في من ذكره مثلا البول، وإنما ما أمامه مثلا أتى لينام، فكأنه يظن أن التنزه من البول ينبغي إذا أراد أن يصلي فقط، فقد يبقى وثيابه فيها شيء من أثر البول، والعياذ بالله. هذا أمر عظيم ولا شك، ومن موجبات عذاب القبر، فليتنبه إلى ذلك. كذلك في طهارة الثوب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض من حكه وحته وقرصه بالماء ليزول منه النجس كما عند الشيخين. والحديث الذي سبق معنا وخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة لأن بهما خبثا يعني نجسا. وتطهير البقعة يدل عليه قول الله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الآية. وكذلك لما جاء الأعرابي وبال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على الموضع ذنوب من ماء، ذنوب من ماء، ونبه الرجل على أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك. وهذه النصوص أهل العلم في تناولها كما سبق منهم من يأخذ بها فيستدل بها على الوجوب فقط، لا يرقي الاستدلال إلى درجة شرطية، ومنهم عكس ذلك فيقول لا بد أن يشترط ويبنى على ذلك الشرطية. ثم في المذهب وفي غيره من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن صلاته باطلة وعليه الإعادة إذا علم بالنجاسة في الوقت، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت، وإلى هذا ذهب رحمه الله مالك، ومذهب شيخه كذلك ربيعة، ومذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى. القول الثاني صلاته باطلة وعليه الإعادة ولو بعد خروج الوقت، وإليه ذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا، قالوا لأنه فقد شرط من شروط الصلاة فبطلت ولزمه الإعادة. والثالث صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وبه قال من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، ومن التابعين عطاء وابن سيب ومجاهد، ومن من بعدهم أبو ثور وإسحاق والشعبي والنخعي والأوزاعي، ورواية أخرى عن الإمام أحمد، واختاره الحافظ ابن المنذر. وحجتهم في ذلك أن هذا الأمر خارج عن طاقة الإنسان، وأنه داخل في قول الله عز وجل ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا، وفي الصحيح أن الله عز وجل قال قد فعلت، أن الله تعالى قال قد فعلته. بعد ذلك يقول رحمه الله تعالى وليقم بعد الأذان لها، أي يقوم بعد الصلاة إلى الصلاة بعد أن يؤذن لها، بعد أن يؤذن لها. وكيفيته الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يرجع الشهادتين بصوت أعلى من الصوت الأول، بصوت أعلى من الصوت الأول. إذن يكبر تكبيرتين ويسر بالشهادتين ثم يرجعهما بصوت أعلى من الصوت الأول، أعلى من الصوت الأول. وهذه السنة تكاد تكون محصورة في الأصل بحكم أنها من المذهب، محصورة في بلادنا أو في البلدان التي فيها يعني مذهبها الرسمي هو المذهب المالكي، وإن كنا أصبحنا نرى تفريطا فيها حتى في بلادنا، تفريطا فيها. والناس لا شك أنهم يحتاجون كما يحتاجون التنبيه على الأشياء التي قد تكون في المذهب وتخالف السنة بحكم الذي ذكرنا سابقا من أن الإمام الذي هو رأس الهرم رحمه الله ورضي عنه إمام مالك بشر، وهو قال كلمة أرخها رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد أو يترك إلا صاحب هذا القول صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى الأئمة الذين هم في المذهب من جاء بعده، فإنهم لا شك أدوان منه إمامة وعلما وغير ذلك، فلا شك أنهم من باب أولى، يحتاجون أن ينبهوا على هذا الأمر بالحكمة والتي هي أحسن، لا سيما في هذه الأشياء. كثير من الناس قد يعني إذا أردت أن تنقله عن ما نشأ عليه وشب وشاب عليه كأنما تدعوه إلى شيء عظيم، لا أريد أن أستعمل لفظا، لكن كأنما تدعوه إلى الخروج من الدين. بعض الناس مساكين هكذا، فيحتاجون إلى شيء من الترفق، وإن بدأ معهم بإيراد شيء من الأقوال الواردة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في تعظيم السنة، تعظيم الدليل إذا ورد إذا صح. طبعا هذا نقوله في ماذا يا إخوة؟ في الخلاف غير المعتبر، يكون قول عند الإمام قياس كذا كذا كذا ثم بعد ذلك النص واضح وصريح، هذا الإمام لم يبلغه أو مشاكل ذلك، فحينئذ هذا الذي نقصده. ما الخلاف الذي هو معتبر والذي غالبا ما تجده أخذا وردا في نص واحد ينزع منه إمام بفهم معين وينزع منه الإمام الآخر بفهم آخر، هذه أشياء كثير منها ورد من زمان الصحابة رضي الله عنهم، لا تشغل نفسك فيها، لا سيما إن رأيت نقوصا من صاحبك الذي تريد يعني دلالته والتعاون معه كلامكم، والذي لا يعلم يسكت يسكت، فإن الكلمة إذا لم تتكلم بها فأنت تملكها، فإذا خرجت فهي تملكك، ولا أن أسكت خير من أن أتكلم بإفساد. والحكمة الحكمة، والحق في الأصل ثقيل كما ورد عن جمع من السلف منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الحق ثقيل ولكنه مريء، لكن ذاك الثقل إذا ازداد إليه مثلا ثقل الأسلوب، شدة الأسلوب أو قوته أو فظاظته، فضلا عن أن يكون أشياء أخرى ما قد يستعمله بعض الناس للأسف الشديد، فلا شك أنه يزداد المنصوح والموجه نفورا إلى نفوره. وورد عن غير يعني الحسن وغيره زيادة في هذا الأثر، قال الحق ثقيل ولكنه مريء، والباطل خفيف ولكنه وبيء. مريء، الحق ثقيل، لكن مجرد أن الإنسان يستسيغه يجد به اطمئنانا وراحة، مريء هنيئا مريء. والباطل خفيف، مبادغية تبلعه، خفيف كما حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، ولكنه هو بيء، هو سهل يسرب، ولكن يورث البلاء العظيم والوباء الوخيم في المعنى، لأنه هو أمر معنوي. فالمهم الحاصل أن هذا الذي يعني ينبغي أن ينبه عليه، كما ينبه الناس إلى هذا الأمر ينبهون إلى ضده من إبقائهم على ما في المذهب من السنة. وفي بعض الأحيان قد يختصر المذهب مذهب قد يقتصر على سنة من السنة، ولذلك الحق لا يكون في مذهب واحد مهما على كعب صاحبه إمامة، ولا بد أن يتميز هذا الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعصى في شيء من أمره ولا يرد شيء من أمره، ومن رد شيء من أمره فليخف على نفسه من الكفر بالله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد رحمه الله ماذا؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، يخشى عليه من ذلك، من أن يرد قوله. بينما العالم لا، يطاع فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو فيما لا مخالفة بينه وبين شرع الله عز وجل. وتجي في كثير من الأحيان كن، ولذلك كان أسعد الناس بالحق وبالسنة وبالراجح من الأقوال هم أهل الحديث. أولا تعظيم الحديث، الحديث عنده هو الأصل مش المذهب، هو الأصل. لأن كثير من الأحيان للأسف كثير من الأحيان من نشأ على المذهب، لا سيما من نشأ يعني لا يعرف غيره، لا من نشأ عليه نشأة دراسة متخذا إياه طريقا ووسيلة إلى تحقيق الفقه وبيان مآخذ الاستدلالات و الأول قد يبقى في قلبه شيء من تعظيم المذهب أكثر من تعظيم الدليل. قد لا يشعر بذلك وقد لا يقصده، لكن قد يبقى شيء. ومما كان يستنكر شيخنا العلامة محمد علي أدب اليوتيوبي حفظه الله وشفاه، هذا كان يستنكر على الزيلعي رحمه الله، الزيلعي الحنفي ولكنه محدث حافظ، ومن يعني من أقرب الناس من أقلهم من الحنفية مثلا تعصبا وكذا وكذا، لكن كان الشيخ يستنكر عليه ويعني يستعظمها. إذا جاء يخرج يذكر الأدلة، أدلة الأحناف، لأنه هو تخرج ماذا؟ نصب الرأي، تخرج أحاديث الهداية. الهداية لا، نصب الرأي للزيلعي، الهداية لمن؟ للغيلاني، من أشد كتب الأحناف أصالة في المذهب، يعني عليه المعتمد. فإذا خرج الحديث وذكر يعني المسألة وكذا، يقول وقال خصومنا، حديث الخصوم، يقصد من خالف. لكن مثلا شوف القاضي مثلا ما يقول مثلا وخالف في ذلك خصومنا أو شيء، مع أنه رحمه الله يبدأ يعني المسألة اتضحت له يقررها، يوضح اختلف في المذهب، يوضح كذلك كذا، لكن خلافا لفلان. أول قال خصمنا، قال خصومنا. فكان شيخنا حفظه الله يستنكر هذا التعبير من الزيلعي رحمه الله تعالى. إذن يعني هذا موجبه الذي أخرجنا إلى ما ذكرناه، هو مسألة الترجيح. كذلك مما تفرد به المذهب مسألة تسليم الواحدة، يعني تكاد تكون مهجورة في العالم كله، إلا أنه الأصل في ذلك كما قلنا أهل الحديث أحق الناس ب يعني ويعني ولا شك أن هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل الحديث لا شك، لكن من كان يعني يدور مع الدليل حيث دار ويقتبس منهم جميعا رحمهم الله، ويرى أن الحق يتوزع فيهم لا ينفرد به واحد، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وكان هؤلاء الأئمة يعني على جانب من التقوى والتعقل كبير جدا. لكن كما قلت لكم سابقا إن المشكل في كثير من الأحيان يقع من الأتباع، للأسف الشديد من الأتباع. الشافعي رحمه الله يقول ما منا، بكل صراحة وضوح، ما منا إلا وتعزب عنه، يعني تغيب وتخفى، تعجب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ضروري ضروري ممكن. شوف العقل العظيم اللي أعطى الله عز وجل للإمام مالك رحمه الله تعالى. أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على الموطأ، فقال له إمام مالك رحمه الله تعالى: لا، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا قال أو تفرقوا في الأمصار، وكل عند نفسه. هذه زيادة لابد منها كما ثبتت في بعض المصادر. وكل عند نفسه مصيب، وكل عند نفسه مصيب. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا قد رووا أحاديث، القضية ليست في أنهم هم مصيبون أو مخطئون، القضية فيما معهم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى إذا كان هذا في الصحابة رضي الله عنهم، إذا السنة في مجموعهم ولا تنحصر في فرد منهم، ولو كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو خير الخلق بعد الأنبياء، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وضع إيماني بالإيمان، وضع إيماني بالإيمان في كفة، وإيمان الأمة في كفة، فرجح إيماني صلى الله عليه وسلم، ووضع إيمان أبي بكر في كفة، ووضع إيمان الأمة لست فيهم، فرجح إيمان أبي بكر، رجع إيمان أبو بكر على الأمة. ثم عمر رضي الله عنه بعد ذلك في الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أبو بكر، فرجع إيمان عمر رضي الله عنهم جميعا. مع ذلك لا ينحصر فيه الحق، فماذا عسى أن يقال في من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن كما قلنا الأصل في أهل العلم أنه كذا. بقية المسألة مدام أنه يعني أخرجنا إليها تسليمة الواحدة، وإن كان في بعض كتب المذهب كالرسالة وغيرها تفاصيل قد لا تكون وردت بها السنة في ذلك، وإنما والتفريق بين أن التسليمة الواحدة هي في حق الإمام أو في حق المنفرد، لكن المأموم لا، تسليمتان، وهذا قد يخفى على كثير من الناس، يحسب تسليمة واحدة صافي، تسليمة واحدة، وتسليمة واحدة في حق الإمام أو المنفرد، المأموم لا. وعلل ذلك ابن أبي زيد رحمه الله تعالى فقال: يسلم تسليما أولى هذه يخرج بها من الصلاة، ثم بعد ذلك إذا سلم عن يساره يرد السلام على الذي سلم عليه، فجعل يعني هذا سلم عليه، وهذا تعليل يحتاج إلى. وابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وحتى الحمد لله الحمد لله أنه لا عصمة لأحد في هذا الدين من أئمة المذهب، مثلا هذه مسألة ومسألة نظيرتها، خلينا نستطردوا هذه الليلة شوية، مسألة نظيرة هذه هي مسألة التشهد الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، قد يأتي معنا إن شاء الله فيما بعد. وقد تسمعون بعض الرجال يعني الشيب يعني في صلاته وشهد أن لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله وشهد محمد عبد الرسول، ثم يقول بعد ذلك وشهد أن الجنة حق والنار حق والصراط حق الذي جاء به محمد حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فين ورد هذا التشهد؟ في أي كتاب من كتب السنة ورد؟ ولذلك مثلا ابن العربي أبو بكر رحمه الله ابن العربي، هو بعض الأحيان قد يقال ابن العربي ويراد زنديق، لا، ابن العربي المهم إذا أطلق في يعني في عند المالكي كذلك، أو يقال أبو بكر بن العربي فيقطع الكلام، أو القاضي أبو بكر بن العربي، أو أبو بكر بن العربي الإشبيلي المعافري رحمه الله وغفر لنا وله. يعني ناقش ابن أبي زيد في ذلك ورد هذا الكلام، وناقش في قضية مثلا إذا استفتح في الصلاة، ويأتي إن شاء الله تعالى قريبا، استفتح في الصلاة المستحب ألا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو المستحب أو يكره له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ذلك. فتجد والحمد لله يعني من داخل المذهب تجد أخذ ورد في ذلك، وما هذا السلطان المصنف رحمه الله عنا ببعيد في ذلك، يأخذ ويعطي ويعني يبين الأدلة. فالمهم هنا هذا الأذان يعني اختص يعني أهل المذهب المالكي يعني بهذا الأمر الترجيع، ف يعني من الحسنات يعني الواردة في ذلك أمر الترجيع. نعم، قد خالف فيه بعض العلماء، مثلا القاضي رحمه الله تعالى يقول هنا: إذا أطلق القاضي عند المالكية فمن هو؟ القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله. إذا قول في مسألة من مسائل الإشراف الترجيع في الأذان مسنون خلافا لأبي حنيفة، لأنه عليه السلام علم أبا محذورة الأذان إلى أن قال ثم ترجع فتمد من صوتك ويروى فترفع فتقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر التشهد، وهو عند الإمام مسلم في صحيح. وهذا نص، شوف وهذا نص، وكذلك في حديث بلال، ولأن ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم المتصل. وهنا إجماع أهل المدينة لا سيما هو الأصل كما قلنا، الحديث هو الأصل، ثم إجماع أهل المدينة لا سيما في الأشياء المتوارثة كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية أنه صحيح، وله يعني رسالة في ذلك ضمن مجموع الفتاوى وطبيعة مفردة. كذلك في هذه النقطة في الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان عن جمع من الصحابة، فأسعد الناس بمعرفة الحق فيها وتصوره والعمل به هم أهل الحديث، وكلما كان توسعهم في رواية الحديث ودرسه ومعرفة به كلما كان حظهم من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم. ولذلك ذكر حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير قول الله عز وجل سورة الإسراء، يوم ندعو كل أناس بإمامه، قال أهل الحديث إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأو كلاما يعني قريبا من هذا، فتجد ينظرون إلى ذلك، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ما ورد من هذا طريق هذا الصحابي وهذا الصحابي وهذا الصحابي يجمع وينظر، إن زاد بعضهم على بعض سنة من السنن، إن زاد بعضهم على بعض لفظ من الألفاظ، إن زاد بعضهم على بعض كذا فيعمل به، إن تنوعت روايتهم رضي الله عنه فهذا دليل على أنهم أن كل واحد منهم روى ما رأى، فيستعمل هذا تارة وهذا تارة. فالذي تخلص من ربقة التعصب ونظر إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسعد الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يتابع النبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته، فمرة يستعمل هذا الأمر، يستعمل هذا الأمر بناء على ماذا؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة. لعله طال الوقت نكتفي بهذا القدر، نتم إن شاء الله تعالى من أحسن من باب الفائدة، يعني قد لا يحضر يعني بعضكم حصة أخرى وكذا. كان كتابه لا شك أنه طبع بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، الثمر المستطاع، من أحسن من تتبع الألفاظ الواردة عن في الأذان وفي الإقامة، الألفاظ الأصل أن هذا الكتاب كان في الأصل مثل رؤوس أقلام، لكن تجد الشيخ رحمه الله طريقته فيه غير، وصل فيه الشيخ إلى كتاب المساجد طبع في مجلدين عن دار غراس، الشيخ كأنه كان يحضر منه بعض الدروس، لأنه كان الشيخ يدرس يعني الروضة الندية، صديق حسن خان شرح در البهير الشوكاني رحمهم الله، فكأنه كان يحضر في ذلك، لكن في بعض المواضع توسع، ومنها هذا الموضع، منها هذا الموضع. وطبعا معروف المقدمة دياله ذكروا أن بعض أقوال الشيخ رحمه الله تختلف، أنه تراجع عن بعض الأقوال التي ذكر هناك. والمناسبة مثلا التأمين، ويأتي نذكرها الآن ويأتي في موضع إن شاء الله، الجهر بالتأمين، وأنا ألاحظ على كثير من إخواننا أنهم لا يجهرون بالتأمين وراء الإمام، والجهر سنة، ولعل ذلك أنهم يكونوا وقفوا، لأن وقفت في الصحيح على أن الشيخ رحمه الله قال أن لم أقف على هذا، الإمام يجهر لكن المأموم لم أقف على شيء من ذلك، ثم رجع عن ذلك في تمام المنة. وعادة تراجعات ما يلزم أن الشيخ يقول ثم رجعت عن هذا القول، لا، استعمال مثلا ثم وقفت، تجدون تمام منا أرادوا نراجع، ذكر هذا قال ثم وقفت، فذكر أثرين عن صحابيين، واحد عن أبي هريرة الآخر لعله عن عمر بن حسين رضي الله عنهما، واحد منهم كان إذا أمن الإمام يؤمن حتى تسمع للمسجد رجة أو لجة من قوة التأمين الذي يؤمن. وكذلك فعل جمع من السلف معروف إن شاء الله، لعلنا نذكر نجمع ذلك كله ونذكره في موضعين. أنا لفت انتباهي أن كثير من إخواننا قد يصلي بجانبي، فيعني لا يعني يجهر بناء على هذا أو غيره. فالمهم إن شاء الله تعالى يأتي التنبيه عليه أكثر في حينه، وأعتذر عن الإطالة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.